يستلم الركن اليماني أو يقبل الحجر الأسود ونحو ذلك، أن عليه أن يستشعر أنه يعبد الله تعالى بهذا العمل. أما ما يعمله بعض الناس من أنه يمسح الكعبة ثم يمسح صدره ويمسح وجهه ويمسح ظهره ونحو ذلك، فهذا غلط، لأنه بهذا العمل كأنه ينقل شيئا من الكعبة ويجعله فيه، وهذا غلط. عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد وقف عند الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبل الحجر الأسود طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نستلم الركن اليماني ونعمل العبادات كلها قربة لله تعالى، لكن ما يصلح أن نزيد، وينبغي أن لا نقصر في شيء منها، فنؤديها كما كان يؤديها نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. فنحن نعبد الله بالطواف ونعبد الله بالأعمال التي نعملها، ولا نعبد الكعبة، والكعبة ليست هي التي تنفع، وإنما الذي ينفع هو الله جل وعلا. هذا المكان هو أقدس مكان وأفضل مكان في الدنيا. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات، لكننا نسكبها طلبا من الله لا طلبا من الكعبة. ونحن أكرمنا الله بوجودنا في أفضل مكان وأرجى مكان للإجابة، وأعظم مكان تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه الصلوات بمئة ألف، فينبغي أن نستغل هذه الفرصة بحسن العبادة. والله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء من عنده ويظن أنه محسن، ينبغي للإنسان أن يكون ملتزما ومتأدبا بالاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن زاد فعمله غلط ومردود. هذا إنسان يقول: رجل تصدق بصدقة فأخفاها عن الناس، ولكنه يتمنى أن يعلم بها الناس، فما حكم الصدقة؟ هل هي من الرياء؟ الشيطان عدو لابن آدم ويؤذيه، وإذا رأى منه حرصا على الخير تسلط عليه واشتد في إيذائه، ومن ذلك مثل ما جاء في سؤال هذا السائل: أنت يا أخي عندما تصدقت تريد الأجر من الله أو من الناس؟ فكر أنت في هذا الموضوع، وماذا سيكافئك الله تعالى على هذه الصدقة، وماذا سيكافئك الناس، وقارن بينهما. الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الصدقة التي تعطيها واحد من عباد الله الفقراء، الله تعالى يقول: إنها قرض وأنا أضاعف لك أضعاف كثيرة. الناس الذين تحب أن يعلموا ماذا سيعملون لك، هل سيضاعفون لك هذه الصدقة؟ أبدا، أحسنهم حالا يدعو لك، والبقية ربما يشمتون فيك، فلا يعلم ولا ينبغي أن يعلم، إلا إذا كانت زكاة واجبة. الزكاة الواجبة ينبغي أن يعلم بها الناس لتكف عرضك، ويعلم الناس أنك أديت شيئا واجبا عليك، لأن الزكاة الواجبة هذه مثل الصلاة الفريضة، حق معلوم ليس لك، وكون الناس يعلمون بأنك أخرجتها لأجل أن يشهدوا على براءة ذمتك وسلامتك من القيل والقال، حتى لا يقول الناس عنك إنك جحدت الزكاة ومنعت الواجب. أما صدقة التطوع فكما مر بنا في أحاديث سابقة أنها الأفضل إخفاؤها، والله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا يقول بعض الناس عند انتهائه من السعي في العمرة يأخذ قدرا قليلا من شعر رأسه، فهل هذا صحيح؟ نقول التقصير من الشعر ينبغي أن يعمم شعر الرأس ويشمل جملته من جميع نواحيه، فيكون عاما لشعر الرأس، لا أن يكون شعرا قليلا من ناحية ونحو ذلك، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، فالتقصير مثل الحلق. لكن من عمل هذا العمل ماذا عليه؟ نقول فيما مضى باعتباره مقلدا ويجهل الحكم أرجو أن لا شيء عليه، لكن في المستقبل ينبغي له أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، والحلق أفضل. هذا يقول تشاجرت مع زوجتي في أحد الأيام ورميت عليها طلقة واحدة، ولم يسبق لي أن رميت عليها الطلاق من قبل، أفيدوني حيث أنني كنت غاضبا جدا وارتفع السكر عندي، فما هو الحكم؟ هذا الأولى لمثل هذا السائل أن يراجع المحكمة ويعرف موضوعه بالتفصيل، لكن فيما يبدو من سؤاله أنه يقع طلقة واحدة، وإذا أراد أن يراجعها فإن له رجعتها ما دامت في العدة، ولا يبقى له إلا طلقتين. يقول صليت صلاة العشاء ثم وصليت الشفع والوتر وبعد ذلك طفت طواف الوداع، فهل أصلي ركعتين في مقام إبراهيم؟ نقول نعم، صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ولا مانع للإنسان إذا أنه أوتر في أول الليل وقام في آخر الليل وأراد أن يصلي فلا بأس أن يصلي، لكنه يصلي شفعا لا وترا. فلو أن إنسان أوتر قبل أن ينام ثم استيقظ قبل الفجر فأراد أن يتنفل ويتهجد بشيء من النوافل فإن له ذلك ويصليها ركعتين ركعتين. هذا يقول عندنا عادة في بلادنا، وهو أننا عندما نريد أن نصلي الصلاة نقول نويت أن أصلي الظهر مثلا، فما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية هي عزم القلب على فعل الشيء، وأنت عندما تريد أن تصلي فأنت في قلبك ناوي أن تصلي الصلاة الحاضرة، إن كانت الظهر فأنت تنوي الظهر، وإن كنت تريد أن تصلي تحية المسجد فهي تحية المسجد، وإن كنت تريد أن تصلي الراتبة فإنك تنوي بها في قلبك الراتبة، وهكذا. والتلفظ بالبدعة، التلفظ بالنية ليس من الأعمال المشروعة، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه قال مثل هذا العمل، وإنما هذا من الوساوس والأمور التي لا أصل لها في دين الله. وكما تلاحظون أحيانا يقول نويت أن أصلي خلف الإمام فلان 4 ركعات ب4 ركوعات و8 سجدات وجلستين ونحو ذلك من الأمور، فكل هذا من الوساوس التي ليس لها أصل في دين الله. وأنت عندما تقف بين يدي الله جل وعلا ماذا تريد من هذا التلفظ؟ هل تريد أن تخبر الذي بجوارك؟ فلا حاجة له بك، وصلاتك خير صلاتك. أو أنك تريد أن تخبر الله جل وعلا، فالله تعالى يعلم بنيتك وليس محتاجا لأن تخبره ماذا تريد أن تعمل. فيجب على الإنسان أن يكون متبعا ويترك مثل هذه الأمور. هذا يقول هل يوجد طواف وداع للمعتمر؟ نقول نعم، الأولى أن الإنسان يطوف للوداع إذا كان معتمرا، لكن لو لم يطوف فإنه لا دم عليه، وأما الحاج فإن عليه دم. يقول إذا كان الوالد عليه دين هل يعطى من الزكاة ليسدد دينه؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نعم، صاحب السؤال هذا كيف وجد في الأرض؟ كيف وجد في الأرض؟ هل هو نزل من السماء ولا نبت من الأرض؟ سبب وجودك في هذه الحياة هما والداك، أليس كذلك؟ حملتك أمك وتحملك والدك وأنفق عليك وعلى أمك وتربيت وترعرعت وكبرت، وهو يقلق عليك في كل لحظة، لو أصابك مرض أو جرح أو صياح ما نام، ولو طلبت شيئا في آخر الليل لفرح أن يأتوا به لك ولو كانت لعبة، وأنت يا لئيم تريد أن تعطي أبوك من الزكاة؟ هذا منتهى اللؤم. يجب عليك أن تنفق على والديك، واقرأ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واقرأ قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واقرأ قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. الله تبارك وتعالى قرن عبادته بحق الوالدين، ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، إحسان غير محدود وغير معدود، بل كل ما تستطيع من الإحسان إليهما فافعل، ولم تؤدي حقهما، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال إنه بلغ بي البر بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري، إذا أرادت أن تقضي حاجتها يشيلها على ظهره يخليها تقضي حاجتها، هذا بار بلا شك، فهل أديت حقها؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وهي تتمنى بقائك وأنت تعمل بها هذا وتتمنى زوالها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. الفقهاء رحمهم الله في مسألة تتعلق بالسؤال السابق وهو زكاة أو دفع الزكاة للوالد، يقولون إنه إذا كان للولد دين على أبيه فإنه لا يجوز له أن يطلبه منه. إن أداه والده له أخذه، وإن لم يعده فلا يأخذه، حتى أنه إذا مات أخذه من تركته. أما أن يواجه أباه بالمطالبة بالدين فإن هذا لا يجوز ويعتبر من العقوبة. هذا يقول هل يعطى من أموال الزكاة الذي عليه دين بسبب قتل الخطأ؟ دية الخطأ هذه تجب على العاقلة. لو أن إنسانا دهس شخصا خطأ ليس عمدا ولا شبه عمد وإنما هو خطأ، أو قتله بوسيلة أخرى غير الدهس ونحو ذلك لكنه خطأ ليس فيه تعمد، فإن هذا لا يجب على الجاني وإنما يجب على عاقلته ويدفعونها عنه، وعليه هو الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذه المسألة مع الأسف الآن يغلط فيها كثير من الناس، وإذا حصل له حادث صار يتجول في المساجد ويسأل الناس، وهذا الواجب على عاقلته وليس واجبا عليه. يقول هل يصح لصاحب الدين أن يسقطه ويعتبر ذلك زكاة مفروضة؟ نقول لا، الزكاة إنما هي إخراج وليست إسقاط. فإذا كان شخص مدين بدين وأردت أن تعطيه من الزكاة فادفع إليه الزكاة، أما أن تسقط عنه من الدين وتعتبره زكاة فلا يعتبر ذلك زكاة. يقول هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ نقول لا، لأن المساجد يصلي فيها الأغنياء والفقراء وليست خاصة بالفقراء. يقول أملك مجموعة من الأوراق المالية وأقوم بالبيع والشراء خلال السنة، فكيف أخرج زكاة المال عنها؟ هل على سعر التكلفة أم على سعر السوق الحالي؟ إذا حال الحول تنظر كم قيمة ما عندك من أوراق نقدية وتخرج الزكاة، لأن هذا زكاة لأصلها ونمائها، فإذا كانت كثرت فإن هذا ربحها تزكيه معها وحول الربح حول أصله، وإذا كانت نقصت فإنك تزكي المال الحاضر. يقول ما الفرق بين الحديث والأثر؟ الحديث هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر هو ما كان عن غيره كالصحابة والتابعين والأئمة ونحو ذلك. ماذا تقول في صلاة التسابيح؟ هذه لم تصح، المحققون من العلماء قالوا إنه لا يوجد شيء اسمه صلاة التسابيح. هذا يقول: جئت من السفر لأجل أن أعمل في مكة ولم أحرم من الميقات، فلما وصلت إلى مكة ذهبت للحرم وصليت دون عمل عمرة، ثم عملت عمرة بعد 3 أيام، فما الحكم؟ نقول: إذا كنت ناوي أن تأتي بعمرة عندما قدمت إلى مكة فإن الواجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، وحيث لم تعمل ذلك فعليك ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على الفقراء. أما إذا كنت لم تنوي العمرة وما قررت أن تأتي بعمرة إلا بعد أن وصلت إلى مكة، فحينئذ إحرامك من أدنى الحل لا شيء فيه ولا شيء عليك. هذا يقول: المرأة إذا أرادت أن تصلي فهل يلزمها بعد أن تتوضأ أن تلبس الشراب لتغطية رجليها؟ فهل هذا صحيح؟ نقول: نعم، المرأة مطلوب منها الستر في الصلاة، لو كانت في غرفتها وليس عندها رجال فإنه لا يجوز أن يخرج من جسمها شيء إلا الوجه، الوجه هو الذي لا بأس بكشفه أثناء الصلاة، هذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما إذا كان عندها رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها. بعض الأخوة يسألون أسئلة تكلمنا عنها قبل قليل، مثل هذا السائل يقول: رجل أخرج زكاة ماله وأعطاها لرجل لا عليه له دين بشرط أن يردها إليه بعد قبضه لها، فهل سقطت من ذمته وما كيفية إلى آخره؟ على كل حال هذا من الحيل المحرمة. يقول: طلق رجل امرأته وهي حامل وبعدما ولدت راجعها بمهر جديد، هل النكاح صحيح؟ نقول: هذا يعتبر عقد جديد ويصح، لأنها بوضعها للحمل تبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، فهو أجنبي كسائر الناس، فإذا تزوجها بعقد جديد فيه ولي وشاهدي عدل وفيه الشروط المطلوب توفرها فإنه لا بأس بهذا، وهذا داخل في معنى الآية التي مرت بنا بالأمس: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا رغبت بزوجها ورغب بها زوجها فلا يجوز للولي أن يمنع من ذلك أن يزوجها إياه. يقول: هل يجوز للمرأة الصلاة بالقفازين وهي ليست في حال نسك؟ نقول: نعم، إذا كانت المرأة غير محرمة فلا بأس أن تلبس القفازين. يقول: ما حكم تجاوز الميقات ناسيا بمسافة 10 كيلو، هل أرجع أم لا؟ نقول: نعم، يلزمك الرجوع، يلزم الإنسان أن يرجع ويحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فإنه وجب عليه دم يذبح مكة ويوزع الفقراء. يقول كانت معي نقود ولم يحل عليها الحول، ثم قمت بشراء أرض للأبناء، فهل يجوز عليها الزكاة؟ نقول لا زكاة فيها ما دام لم يحل عليها الحول، واشتريت بها أرض لأجل أن تسكنها أو يسكنها أولادك فهذه لا زكاة فيها، بخلاف ما لو شريت أرضا للتجارة أو للبيع والشراء فإن هذا امتداد للحول. يقول ما حكم أن يكرر الإنسان 7 أشواط في وقت واحد، يعني 7 ثم 7 ثم 7 ثم بعد ذلك يصلي عن كل 7 ركعتين؟ نقول هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. يقول هل يجوز للإنسان الخاطب أن يتحدث مع خطيبته بالهاتف قبل إجراء العقد في حدود وضوابط ضيقة للمفاهمة على بعض الأمور؟ نقول نعم لا بأس بهذا، لكن ينبغي أن يكون كما ذكر السائل بحيث لا يكون فيه ابتذال، كأن يستفهم عن بعض الأمور التي تعنيها أو أو هو يوضح بعض الأمور التي تعنيها، فهذا من الأمور التي يطلب أو لا بأس بالحديث فيها، لكن لا يكون فيه تجاوز لغير ذلك، فلا يكون فيه مزح معها ونحو ذلك، لأنها أجنبية منه وهو أجنبي منها، كما أنه لا يجوز له أن يخلو بها بحال ولا أن تركب معه إلى مكان منفردين بالسيارة ونحو ذلك، هذا كله من الأعمال المحرمة، والشارع أذن بالنظر إليها في حال حضور وليها أو لا يكون فيه خلوة بها. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.